الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بل كل ما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه إلى آخر العبارات جاء المصنف ليذكر معيارا ومناطا وملاكا لتمييز وتشخيص الأحكام الوضعية من بعد ما عدد بعضها جاء ليكون معرفة المعيار لتشخيص المصاديق خير من تعدد المصاديق أو من تعداد المصاديق. نقرأ عبارة إذن: بل المعيار والملاك للحكم الوضعي هو ما هو؟ كل ما ليس بتكليف. الحكم إما أن يكون تكليفيا أو وضعيا، كل حكم ليس بتكليفي يكون حكما وضعيا، فإذا كل ما ليس بتكليف هذا عرفنا. ما هو الذي ليس بتكليف ويكون حكما وضعيا؟ جاء ليبينه: مما له دخل فيه، أي في التكليف، مما له دخل فيه أي في التكليف، كالزوجية مثلا. الزوجية من الأحكام الوضعية التي تترتب عليها الأحكام التكليفية، فتقول يجب على الزوجي أن يدفع النفقة مثلا. مما له دخل في التكليف كالزوجية أو في متعلقه، أي متعلق التكليف، كالجزئية للسورة في الصلاة، فالصلاة هي الموضوع. ومتعلقه يعني له دخل في متعلق التكليف، التكليف هو الوجوب، متعلق التكليف هي الصلاة أي الموضوع، فالصلاة هي الموضوع، ولكن الجزئية للسورة دخيلة في متعلق التكليف أي في الموضوع. واضح مثلا الجزئية وين دخيلة؟ دخيلة في الموضوع المتعلق بمن؟ التكليف. أو لم يكن له، أو لم يكن له أي ذلك الشيء دخل في التكليف أصلا، دخل في التكليف أصلا، ولكن كان ذلك الشيء، ولكن كان ذلك الشيء الكتاب مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم. يقول بعض الأشياء هي أحكام وضعية لم ترتبط بالأحكام التكليفية ولم تكن متعلقة بالتكليف مطلقا، مثل من؟ كالوكالة، كالوكالة، وإن ناقش بعض الأعلام في هذا المثال كالوكالة، لكن بأي معنى؟ قلت لك جعلتك وكيلا، نفس هذا الجعل وهي الوكالة من الأحكام الوضعية. أما أنك تقبل أو ترد لك أمر آخر، إذا قبلت وجب عليك أن تنفذ ما هو متعلق الوكالة، جاء الحكم التكليفي، لكنه بعد أصلي نفس جعل الوكالة. مما أطلق عليه أي على ذلك الشيء الحكم، يعني حكم الحكم الوضعي، مما أطلق عليه الحكم الوضعي في كلماتهم أي الأعلام كالوكالة، ضرورة أنه ضمير شأن لا وجه للتخصيص بها بمن؟ بما ذكرنا من العدد المعين للأحكام الوضعية مبتديا قلنا كالشرطية والسببية إلى أن وصلنا الرخصة والعزيمة إلى أن جئنا نتكلم. يقول هذا العدد الذي ذكرناه لا وجه لتقييد الأحكام الوضعية به، بل هو مثال لمن؟ للمصادر، مثال للأحكام الوضعية، أنه لا وجه للتخصيص، لا وجه للتخصيص يعني لتخصيص الحكم الوضعي، للتخصيص أي لتخصيص الحكم الوضعي بها أي بهذه المذكورات بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات يعني في كلمات الأعلام على غيرها على غير هذه المذكورات. يعني هناك أحكام كثيرة هي من الأحكام الوضعية لم تذكرها هنا، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك، أي في ذكر عدد الأحكام الوضعية. يقول كون الأحكام الوضعية 10، كون الأحكام الوضعية 2، 3، 10، 8، هذا لا يترتب عليه أثر علمي أو عملي، يترتب على الأحكام الوضعية حكم، أما على الأحكام الوضعية من أنها 10 أو 8 أو 2 لا يترتب أي أثر. وإنما المهم في النزاع، ما هو المهم في النزاع؟ فيما في النزاع لمن؟ في الأحكام الوضعية. إنما المهم في النزاع في الأحكام الوضعية هو أن الوضع أي الحكم الوضعي كتكليف، شنو كتكليف؟ لا شك ولا ريب أن الأحكام الوضعية مجهولة. الشارع المقدس يقول صلي صم كتب عليكم الصيام وامتلك، فكون الأحكام التكليفية مجهولة شرعا هذا مما لا نزاع فيه، لكن الأحكام الوضعية هل هي مجهولة أو أن بعضها مجهول دون بعض؟ تفصيلها يأتي الآن إن شاء الله. هو أن الوضع كالتكليف في أنه أي الواضع مجهول تشريعا، يعني هل أنه كالحكم التكليفي يكون مجهولا من قبل الشارع بحيث يصح انتزاعه أي الحكم الوضعي بمجرد إنشائه، أي بمجرد أن يقال، أي بمجرد أن يقال جعلت كذا كالدلوك سببا للصلاة يتحقق بواسطة هذا الإنشاء سببية هذا الشيء كالدلوك لذاك الشيء كالصلاة كصلاة الظهر مثلا. هكذا يمكن، هكذا شيء يمكن أو لا يمكن، يعني يمكن أن تجعل الأحكام الشرعية أو لا يمكن أن تجعل بحيث يصح انتزاعه أي الحكم الوضعي. من ينتزع؟ بمجرد إنشأ، بمجرد أن ينشئ الشارع ويقول مثلا جعلت الدلوك كذا ننتزع السببية، يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك، يعني كذلك أي بحسب التشريع مستقلا، أو أنه لا يمكن أن يجعل جعلا استقلاليا، الحكم التكليفي يجعل جعلا استقلاليا، لكن الحكم الوضعي أي يمكن أن يجعل جعلا استقلاليا أو لا يمكن أن يجعل جعلا استقلاليا، بل إنما هو أي الحكم الوضعي منتزع كما نسب علما بالشيء الأفضل، بل إنما هو منتزع عن التكليف ومجعول، تعرف تفسير الدورة الثانية، ومجعول بتبعه، يعني ومجعول الحكم الوضعي بمن؟ بتبع الحكم التكليفي وبجعله، أي وبجعل الحكم التكليفي. شو يصير هنا؟ على هذا الفرض يصبح الحكم الوضعي مجهولا جعلا تبعيا، واضح مثل؟ والتحقيق. الآن المصنف جاء ليلخص الأقسام ثم يأتي بها تفصيلا. والتحقيق إنما قد من الواقع يعني من الأحكام الوضعية على أنحاء ثلاثة. منها أي من هذه الأقسام والأنحاء ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا. يقول من جملة الأحكام يعني يقول الأحكام الوضعية على أقسام. من جملة الأحكام الوضعية هي الأحكام التي لا يمكن أن تجعل أي لا يمكن أن تجعل جعلا شرعيا لا يتطرق إليه الجعل تشريعا. أصلا ما المراد من أصلا؟ جاء ليفسر كلمة أصلا بقوله لا استقلالا. لا استقلالا يعني لا يمكن أن تجعل جعلا استقلاليا ولا جعلا ولا تبعا. هذه الأمور هذا القسم من الأحكام الوضعية الذي لا يجعل جعلا تشريعيا لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الوضع. ليس بموجود كلا موجود لكنه موجود بوجود تكويني. يعني ليس مجعولا جعلا تشريعيا وإنما هو مجعول جعل تكويني. وإنما كان هذا القسم الأول وإنما كان هذا القسم الأول مجعولا. شنو مجعولا؟ جعلا تكوينيا عرضيا أي تبعيا أي تبعيا. شون مجعول جعل أرجو التوجه شون مجعول تكوينان وهذا الجعل تبعي. شلون الله سبحانه وتعالى جعل الدلوك في نفس الأمر والواقع بحسب ما يعلم من المصالح والمفاسد لعلة وسبب ومقتضي علما للصلاة. من هذا الجعل للدلوك ننتزع السببية واضح المثل أقرأ كبار إذا جعلا مجعولا جعلا كأنه قال تكوينيا عرضا أي تبعا. شو عرضا؟ يعني بجعلين لا مو بجعلين مثل ما قالوا في الفلسفة حينما قال القائل الماهية مجعولة بالتبع يعني شنو يعني بتبع الوجود ولم تجعل جعلا آخر. يعني نفس العلة التي أوجدت وجود تلك الماهية هي بنفسها كانت سببا لجعل وإيجاد تلك الماهية. إلا هم كذلك بعين جعل موضوعه بعين جعل موضوع ذلك الشيء بعين جعل الدلوك جعل السببية. بعين جعل موضوعه كذلك أي تكوينا كذلك أي تكوينا. اكتبوا كجعل الدلوك الدلوك هو الزوال. كجعل الدلوك سببا تكوينيا لدخول وقت الصلاة وجعل الزوجية بتبع جعل الأربعة. الجاعل تكوينا جعل الأربعة لكن الزوجية كانت منتزعة بها. فهنا بنفس جعل الدلوك جعلت السببية والعلية للصلاة. وفي العبارة يجي تفاصيلها لكن أردنا لنا مرور الكرام. ومنها أي ومن الأحكام الوضعية ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي. من بعض الأحكام التكليفية لا يتطرق إليها الجعل التشريعي إلا تبعا يعني لا تجعل جعلا استقلاليا بل إنما تجعل جعلا تبعيا. ومنها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف كالجزئية والشرطية للمكلف به. إن شاء الله يجي نميز بين التكليف وبين المكلف به، ونقول الشروط الأولى التكوينية ترجع علما لشرطية التكليف، والشروط الثانية التي قلنا ومنها ما لا يكاد ترجع إلى شرط المكلف به بحق. ومنها أي ومن الأحكام الوضعية ما يمكن فيه أي في ذلك الحكم الجعل التشريعي استقلالا، بعضها تجعل جعلا استقلاليا، إن بعضها وهي الأولى لا تجعل جعلا تشريعيا استقلاليا ولا تبعيا لأنها تكوينية، الثانية تجعل جعلا تشريعيا تبعيا لا استقلاليا، الثالثة تجعل جعلا تشريعيا استقلاليا وتبعيا. بل فيه الجعل التشريعي استقلالا بإنشائه بنفسه تارة، تارة ينشأ بنفسه بنحو استقلالي تشريعا، وتبعا يعني وفي بعض الأحيان ينشأ إنشاء تبعيا، وتبعا للتكليف، وتبعا للتكليف تارة أخرى بكونه أي التكليف يعني الحكم التكليفي، بكون الحكم التكليفي منشأ لانتزاعه يصير الحكم التكليفي منشأ لانتزاعه، يعني هو عبارة ثانية أن إنما نسب إلى الشيء من التبعية هو بعض الأحكام الوضعية، لا أن جميع الأحكام الوضعية تكون تابعة للتكليف. وإن كان الصحيح انتزاعه أي هذا القسم الثالث، انتزاعه أي هذا القسم الثالث، بل انتزاعه من إنشائه أي من إنشاء نفسه، أي من إنشاء نفسه كما قالوا تجعل الملكية أولا فينتزع منها جواز التصرف في المال الذي هو حكم تكليفي. واضح عبارة؟ يقول القائل ملكتك حكم وضعي، منه ينتزع شنو؟ حكم تكليفي، وهو أنه يجوز لك أن تتصرف، جعلتك حرا، فالرقية الحرية الملكية ومشاكل هذه الأمور أمور وضعية، لا تترتب عليها أحكام زوجية، تترتب عليها أحكام تكليفية. ولذا قال وإن كان الصحيح انتزاعه أي هذا القسم من إنشائه، يعني من إنشاء الحكم الوضعي ينتزع، من إنشاء ذلك الحكم الوضعي ينتزع حكم تكليفي، وجعله وكون التكليفي شنو؟ من آثار، يعني وكون الحكم التكليفي من آثار هذا الحكم الوضعي من آثاره وأحكامه. شيخنا هذه عبارات مجملة تفصلها، قال على ما يأتي أو تأتي الإشارة إليه، واضح لنا العبارات. الآن جئنا لمرحلة التفصيل، الأحكام الوضعية على ثلاثة أقسام، النحو الأول ما كان منها ليس قابلا للجعل مطلقا لا بالتبعية ولا بالاستقلال كالسببية والشرطية والمانعية والرافعية بالنسبة إلى التكليف للمكلف به. الآن أول كلام أرجو التوجه، في بعض الأحيان شرط وسبب يرجع المنزل المكلف به، يعني من شروط وهيكل ماهية المكلف به، وتارة يكون شرطا للتكليف، الاستطاعة شرط من للتكليف، يعني لا تكليف إلا بعد الاستطاعة. الدلوك شرط المن للتكليف أو سبب المن للتكليف، أي لا تكليف ولا وجوب للصلاة إلا بعد دخول الزوال. فإذا لا نخلط بين هذه الأربعة التي نريد أن نتكلم بها الآن، وقلنا شنو هي؟ السببية، شرطية، مانعية، رافعية. هاي وين قاعد نتكلم عنها؟ التي هي الشرط لأصل حدوث التكليف، يعني لا يحدث التكليف إلا بها. واضح المثل؟ كم نصاب مثلا؟ أي السببية بالنسبة إلى التكليف، وكذا الشرطية والمانعية والرافعية، فإنه من المعلوم أن ما يكون سببا لثبوت التكليف لا يكون تابعا ومنتزعا من نفس التكليف، لأنه متقدم عليه رتبة. أرجو التوجه لتوضيح هذه العبارة. هذه الأمور التي قلنا الأربعة، التي قلنا هي الشرط، التي قلنا هي لمن شرط أو سبب أو كذا أو مانع لمن للتكليف، إذا كانت هي السبب للتكليف يعني بدونها لا تكليف، هي الشرط للتكليف يعني بدونها لا تكليف، هي المانع للتكليف يعني مع وجودها لا يتحقق التكليف، مثل من الحيض. الحيض إذا تحقق يكون مانعا للتكليف. إذا نزل الحيض على المرأة في الساعة العاشرة صباحا حينما يدخل الوقت ويتحقق الدلوك لا تجب عليها الصلاة، هذا يكون مانعا لمن؟ لحدوث التكليف، يعني التكليف جعله الحيض لم يحدث. وفي بعض الأحيان أرجو التوجه يكون الشيء رافعا. شو رافعا؟ الحيض بنفسه، نضرب به مثال، دخل الدلوك تحقق الزوال وكانت المرأة طاهرة لكنها ما صلت بعد إلى ساعة، بعد ساعة نزل عليها الحيض. التكليف الفعلي الذي تنجز بدخول الزوال والدلوك ارتفع بواسطتنا، ارتفع بواسطة الحيض. فإذا الحيض يمكن قبل تنجز التكليف أن يكون مانعا، وبعد دخول التكليف أن يكون رافعا. هذه الأمور بدونها لا يتحقق التكليف، يجب أن يرتفع الرافع أو المانع حتى يتحقق التكليف، يجب أن يتحقق الشرط والسبب حتى يتحقق التكليف. هذه الأمور التي بدونها لا تكليف يمكن أن تنتزع من التكليف؟ لا، هي متقدمة على التكليف، وما كان متقدما على الشيء لا ينتزع منه لأنه يكون من أخذ المتقدم في المتأخر. بلي، فالسببية نظير دلوك الشمس بالنسبة إلى الصلاة. الآن كل واحد نضرب له مثال. والشرطية السببية مثل من؟ الدلوك. والشرطية نظير العقل والبلوغ بالنسبة إلى التكليف، فإنه بدونهما لا تكليف، فلا يعقل انتزاعهما من التكليف. وأنا ما يصير احنا ننتزع العقل والبلوغ من التكليف، لأنه لا تكليف بدونهما، فإذا يجب أن يتحقق حتى يتحقق من بعدهما التكليف. فإذا لا يعقل أن تكون مثل هذه الأحكام الوضعية التي وهي القسم الأول، أن تكون من الأحكام الوضعية المنتزعة التبعية وقمثلة. والمانعية نظير الحيض المانع عن التكليف قبل مجيء الوقت. الحفظ شنو قلنا؟ قبل مجيء الوقت يكون مانعا. والرافع كالحيض أيضا بعد دخول الوقت، كما لو عرض الحيض بعد الدلوك بساعة وكانت المرأة لم تصلي بعد. وفهم مثلا هذا الواقع. فإذا المانع يمنع حدوث التكليف. عندنا كلمة ما حدوث، عندنا كلمة حدوثا ورافعا، كتب الله عندنا بالعبارات حدوثا وارتفاعا عندنا بالكتاب، هذا وضح هذه العبارة. شنو يقول؟ فالمانع يمنع حدوث التكليف. الحيض قبل دخول الدلوك شو يصير؟ يصير مانعا. مانع من من؟ من حدوث التكليف، يعني لا يجعل التكليف يحدث، اي يمنع التكليف من التحقق والوجود. واصل مثلا؟ اكتبوا. والرافع يرفع بقاء التكليف بعد حدوثه. الرافع شو ان شاء الله؟ الثانية بقاء. شنو بقاء؟ التكليف بدخول الزوال. ثبت او ما ثبت على المرأة تنجز في عقلها، لكنها لم تصلي في اول الوقت، بعد ساعة نزل عليك الحيض. اذا نزل عليك الحيض شو نقول؟ قول التكليف المنجز المتحقق ارتفع بقاؤه فكان رافعا. سيقول المصنف: مثل هذه الاحكام الوضعية ليست قابلة للجعل التشريعي بالتبع للتكليف، لأنها لولاها لا يعقل تحقق التكليف. وقال بدون هذه الأربعة التكليف لم يتحقق، فكيف تنتزع من نفسي التكليف؟ فما لم يتحقق السلوك لا صلاة، فكيف يعقل انتزاع الدلوك من الوجوب والتكليف؟ فكيف يعقل انتزاع الدلوك من الوجوب والتكليف؟ فإذا لا بد من تحقق السببية أولا كالدلوك حتى يتحقق التكليف بعد ذلك، ولا يعقل انتزاع المتقدم كالسببية عن المتأخر كالتكليف. وأصور له اكتبوا. احنا جبنا مثال السببية، يبقيهم كذلك سببين، الثلاثة الأخرى نفس الحكم. هذا كله بالنسبة إلى عدم جعل هذه الأحكام التبعية للتكليف. فإذا عرفنا لحد الآن أن هذه الأحكام الأربعة الوضعية لا يمكن أن تجعل جعلا تبعيا بجعل التكليف، لأنها سابقة وسبب للتكليف، يعني بدونها لا تكليف، فكيف تكون منتزعة من التكليف؟ اكتب. وأما بالنسبة إلى عدم جعلها استقلالا تشريعا كما قلنا بصحة ذلك في مثل جعل الملكية والزوجية، مو الزوجية في مقابل الفردية، ترى الزوجية الزوجية المتعارف، أن هذه الأربعة كما لا تجعل جعلا تبعيا كذلك لا تجعل جعلا استقلاليا تشريعيا، وإن كانت بعض الأحكام الوضعية تجعل جعلا استقلاليا كالزوجية والملكية. اكتب. فلماذا لا يصح أن يقول الشارح المقدس جعلت الدلوك سببا لوجوب صلاة الظهر، أو جعلت البلوغ أو العقل شرطا للتكليف. لماذا لا يصح أن تجعل جعلا استقلاليا؟ فيقول الأخوند إن هذه الأمور ترجع إلى أسبابها التكوينية التابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، وليست تابعة لعالم اللفظ والإنشاء. نعم، يمكن الإخبار عنها بكشف سببيتها الواقعية أو شرطيتها أو مانعيتها أو رافعيتها من قبل الشارع، لأن المدار على واقع سببيتها بحسب التكوين، والإنشاء لا يغير من واقع الأمر شيئا. أرجو توجه العبارة. يقول المصنف هذه الأمور لا يمكن أن تجعل جعلا تشريعيا استقلاليا، لأن الشارع حينما قال الدلوك سبب لصلاة الظهر مثلا لم يرد من هذه العبارة أن يقول إني بهذا اللفظ وبهذا الإنشاء صيرت الدلوك سببا لصلاة الظهر مثلا، وإنما كشف عن أمر تكويني بهذا الإنشاء. فالإنشاء كان إخبارا، فهذا الإنشاء لم يكن إنشاء أي إيجادا للسببية، وإنما كان إخبارا، أي إخبار عن تلك المصالح والمفاسد التي على طبقها كانت الأحكام. فإذا المدار على من؟ المدار على سببية الدلوك بحسب نفس الأمر والواقع تكوينا، المدار على ذلك الواقع المنكشف إخبارا بواسطة الشارع، لا أن الإنشاء صيره سببا. عبارة واضحة موشلة. وكذلك المدار على مانعية أو رافعية الحيض للتكليف، لا أن بالإنشاء صار الحيض سببا، صار الحيض مانعا أو رافعا للتكليف. الإنشاء لا يبدل من الأمر ومن الواقع شيء، لا أثر له لا إيجادا ولا رفعا، وإنما يكون حكاية وإخبارا. واضح المسألة. وبالجملة السببية أمر تكويني وليست تابعة للجعل والتعبد الشرعي، فإن كانت العلية بحسب التكوين ثابتة بين الدلوك ووجوب الصلاة، فإن الإنشاء لا يعطيها سببية جديدة، وإن لم تكن محققة فالإنشاء لا يحققها. وفى العبارة. فالمدار إذن على نفس الأمر والواقع. وفهمنا العبارة. عبارة وخلاصة من القول على أن هذه الأمور لها دخالة تكوينية كشف عنها الشارع، وكشفه ليس جعلا وسببية وشرطية ومانعية ورافعية، المدار على من؟ على واقع أمرها. نقرأ إلى هنا إن شاء الله ثم نأتي إلى التطبيق ثم نأتي عفوا إلى شرح بعض العبارات الأخرى. أما فهو كالسببية للدلوك بالنسبة إلى الصلاة والشرطية. شرطية كنا مثل من؟ شرطية كالعقل كالبلوغ. بعد مثل من؟ كالنصاب كالاستطاعة للحاج وانتهى الأمور. والشرطية والمانعية. المانع قلنا مثل من؟ كالحيض قبل دخول الوقت. والرافعية كالحيض بعد دخول الوقت وتنجز التكليف. حيث والمانعية والرافعية كالسببية وكذا وكذا وكذا لما هو السبب. السببية المن؟ لما هو السبب. لما هو السبب التكليف كسببية الدلوك للصلاة. السببية المن؟ لما هو سبب للتكليف. والشرطية المن؟ لما هو شرط للتكليف. والمانعية المن؟ لما هو مانع للتكليف. والرافعية كذلك على كل أي هذه الأمور المذكورة. حيث أنه ضمير شأن لا يكاد يعقل كأن قائلا يقول لماذا لا تكون هذه الأربعة مجعولة بجعل تبعي للتكليف. مجعولة أولا يتكلم عن الجعل التبعي ثم في المرحلة الثانية يتكلم عن الجعل الاستقلالي التشريعي. حيث أنه تعليل لعدم جعلها جعلا تبعيا تكليفيا تشريعيا. حيث أنه لا يكاد يقبل انتزاع هذه العناوين عناوين الأربعة كالسببية شرطية مانعية رافعية. حيث أنه لا يكاد أنه ضمير شأن لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين الأربعة لها أي لهذه الأمور وهي للسبب للشر للمانع للرافع. لا يمكن أن ننتزع السببية للدلوك فيكون الدلوك سببا وعقبا. حيث أنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين يعني سببية شرطية مانعية رافعية لها أي لهذه الأمور أي للسبب كذلك من التكليف. لماذا لا يمكن أن تنتزع من التكليف؟ لماذا لا يمكن أن ننتزع من التكليف السببية لهذا السبب؟ لماذا؟ قال من التكليف يا تكليف المتأخر. هذه متأخر صفة للتكليف. التكليف المتأخر عن هذه الأمور الذي لا يحدث إلا بعد حدوث هذه الأمور ولا يرتفع إلا بعد ارتفاع هذه الأمور كيف يكون سببا وعلة لانتزاع هذه الأمور؟ هذه متقدمة على التكليف. فلا ينتزع التكليف فلا تنتزع من التكليف. من التكليف يا تكليف المتأخر صفة للتكليف عنها أي عن هذه الأمور عن هذه العناوين المتأخر عنها ذاتا. المتأخر عنها ذاتا إيش المتأخر عنها؟ يعني لا تكليف إلا بعد سببية السبب. لا تكليف إلا بعد شرطية الشرط. لأن هذه أمور لأنه شرط يرجع إلى التكليف لا إلى المكلف به. لو رجع إلى المكلف به لن تجعل منه. بل من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا يرجع إلى السبب والشرط والمانعي. ليش أرجعنا إلى هذه الثلاثة؟ لأنه لا يحدث التكليف إلا بعد حدوث سبب. لا يحدث التكليف إلا بعد حدوث شرط. لا يحدث التكليف إذا كان المانع موجودا. هذه الثلاثة ترجع إلى حدوثا ترجع إلى الثلاثة أو ارتفاعا ترجع إلى الرافع. لا يرتفع التكليف وهو الصلاة التي وجبت بعد دخول الدلوك بعد دخول الوقت على المرأة. لا ترتفع هذه الصلاة إلا بعد عروض الحيض إلا بعد وارتفاعا زين. كما أن اتصافها أي هذه الأمور يأمر سبب شرط مانع رافع، كما أن اتصافها بها بها بمن أي بالسببية والشرطية والمانعية والرافعية، كما أن اتصاف هذه الأمور وهي السبب والشرط والكذا بها أي بالسببية والشرطية والرافعية ليس إلا لأجل ما من نفسد وين من نفسد بمن ابتدى ليقول على أنها لم تجعل جعلا استقلائيا أيضا، لكن أول كان شنو جعلا تبعيا، كما أن شروط في كونها لم تجعل أيضا جعلا تشريعيا استقلاليا، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها أي هذه الأربعة ما عليها أي هذه الأربعة التي قلناها من الخصوصية، الدلوك له خصوصية علية تكوينية داخل في المصالح والمفاسد بالنسبة لمن إلى وجوب صلاة الظهر، فإذا كان هكذا كيف يكون شرعيا؟ هذا ليس بشرعي، هذا تكويني، ليس إلا لأجل ما كان عليها أي هذه الأمور الأربعة من الخصوصية، هي الخصوصية من الخصوصية وهي المصلحة التكوينية الواقعية، هناك خصوصية وإن كان في المصالح والمفاسد والأمور التكوينية من الخصوصية المستدعية فإلمن بالخصوصية المستدعية لذلك أي للسببية الواقعية أي للشرطية الواقعية أي للمانعية أو الرافعية الواقعية تكوينان لذلك تكوينان للزوم. لماذا كذا هكذا يكون الأمر؟ قال للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من مقتضيها وشرطها وعدم مانعها، والعلة تصير مركبة بخصوص عالمنا هذا، العلل مركبة، بل بلزوم أن يكون في العلة بأجزائها أرجو توجه للعبارة ربط أي سنخية خاصة. ليش يقول ربط؟ يعني كل معلول حينما يكون تابعا لعلة لا تشهيا اللي خصوصية تقتضي ذلك المعلول، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، لولا السنخية والتناسب بين العلة والمعلول لصدرت الحرارة مثلا من الماء والبرودة من النار، وصدر كل شيء من كل شيء بلا موجب ومناسبة. فيقول يكون في العلة بأجزائها ربط أي سنخية وتناسب معين خاص، ربط خاص أي سنخية معينة تناسب المعلول والعلة به أي بواسطة ذلك الأمر الخاص وهي السنخية الخاصة، كانت أي العلة مؤثرا أو مؤثرة في معلولها. واضح؟ فإذا الصلاة وجبت طبقا لعللها وأسبابها التي من جملة عللها وأسبابها الدلوك وبقية المصالح الموجودة في مثل الأمر والواقع سببت أن تجب الصلاة عند الدلوك مثلا، بل كانت العلة مؤثرة في معلولها يعني في معلولها الخاص لا في كل معلول لا في غيره، يعني لا في كل معلول واضح لا في غير هذا المعلول واضح عبارة، ولا غيرها أي ولا غير العلة فيه أي في المعلول الخاص، يعني وكذلك العلة الأخرى كالماء لا تؤثر الحرارة التي تؤثر الحرارة العلية الخاصة كالنار لا غيرها، يعني لا أن علة أخرى لا تناسب الحرارة تؤثر الحرارة، فإن الماء لا يؤثر الحرارة بل يؤثر الرطوبة أو البرودة مثلا، ولا غيرها يعني ولا غير هذه العلة إننا وجهنا الكلام بالدلوك، ولا غير هذه العلة فيه أي في المعلول الخاص، وإلا لو لم يكن بين العلة والمعلول سنخية وتناسب معين بحسب نظام التكوين بحسب نظام التكوين. الله سبحانه وتعالى جعل في عالم الطبيعة إلى المعينة، جعل في عالم أعلى إلى المعينة، ماكو شيء يكون همجا وبلا سببية وعلية، بل وإلا لزم أن يكون كل شيء مؤثرا في كل شيء، يعني كل شيء يكون علة لكل شيء تغلبه بدون سبب وعبثاء. وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها أي في العلة. الخصوصية وهي السنخيات المتناسبة بين العلل والمعلولات، هذه تدور مدار واقع الأمر في عالم التكوين أو مدار الألفاظ مدار عالم التكوين. فلذا يقول كون الدلوك سبب، هذا يدور مدار عالم التكوين بما علم الله سبحانه وتعالى بمن من المصالح والمفاسد. بل قد تأتي عبارات فالعبارة تكون كاشفة لا سببا وعلا، العبارة كاشفة لأننا الكثير من الحقائق لا نعلمها، علمناها بواسطة الأنبياء وقال عليهم السلام. وتلك الخصوصية لا تكاد توجد فيها أي في العلة. يا خصوصية، الخصوصية التي مثلا خصوصية الدلوك لإثبات الصلاة، هذه باللفظ لا توجد، وإنما وجدت لطبا للمصالح والفساد الواقعي. وتلك الخصوصية لا تكاد توجد في العلة بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين. إنشاء مفاهيم العناوين مثل من كما لو أنشأ الشارع فقال الدلوك سبب لكذا، الكذا شرط لكذا، يقول الألفاظ لا تحقق سببية ولا شرطية، ولا الذي دار عليه هذه الأمور السببية الواقعية المانع هو بمجرد إنشاء مفاهيم هذه العناوين، يعني إنشاء السببية لا يكون سببا، إنشاء الشرطية لا يكون، وهو عطف على ما تقدم. بل بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين ومثل قول دلوك الشام، يعني ومثل قول الشارع مثلا دلوك الشام سبب لوجوب الصلاة، هذا الإنشاء يكون سبب، هذا لا يكون سبب، هذا يكون حافي عن السبب الواقعي التكويني. سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا يكون إنشاء، لا إخبار، إخبار ما بيشكل، إخبار كل إشكال ما بيشكل. يقول الشارع أخبركم أن الدلوك من جملة أسباب وجوب الصلاة طبقا لواقعها التكويني، ما في إشكال، لكن إن شاء بأن يكون هذا اللفظ هو سبب لا زين، لا إخبارا وكشفا عن الواقع، واقع العبارة ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه. إذن الدلوك إن كان في متن الواقع ونفس الأمر له دخالة وسببية في وجوب الصلاة فهو يدور مدار الواقع، إنشاؤنا أو إنشاء الشارع تشريعان لا يؤثر ولا يبدل الواقع عما هو عليه، بل يكون كاشف ضرورة بقاء الدلوك وهو الزوال على ما هو أي الدلوك عليه بحسب نفس الأمر والواقع، واقع العبارة قبل إنشاء السببية من قبل الشارع له أي الدلوك من كونه، أي الدلوك من كونه، أي الدلوك واجدا لخصوصية، يعني سببية وعلية تكوينية وتنخية خاصة، واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أي الصلاة. فإن الدلوك لو كان سببا بحسب الواقع، لو كان سبب بحسب الواقع فهو سبب، الإنشاء لا يغير من الواقع شيء ولا يحقق سببية جديدة، وإن لم يكن سببا فالإنشاء لا يتمكن أن يكون موجبا لسببه. أقرأ العبارة، بل من كون الدلوك واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها الصلاة أو فاقدا، إن كان فاقدا الإنشاء لا يغير من الواقع شيء، وإن كان الدلوك واجدا للسببية فالمدار عليما على السببية الواقعية لا الإنشائية، والإنشائية تكون كشفا. وإن الصلاة أو فاقدا لها أي تلك الخصوصية، وإن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك، الصلاة تصير واجبة عند الدلوك لو لم يكن الدلوك دخيلا في مصلحتها الواقعية، وإن الصلاة لا تكون واجبة، لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم تكن هناك بحسب نفس الأمر والواقع تكوينا الكتاب. ما إشارة إلى الخصوصية التكوينية والصنفية الخاصة، وقنفه بل لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو بحسب نفس الأمر والواقع إلى وجوبها، أي الصلاة وقع العبارة، ومعه أي ومع ما يدعو إلى وجوبها بحسب نفس الأمر والواقع. يعني إذا كان الدلوك هكذا شيء يتضمنه بنفس الواقع بحسب نفس الأمر والواقع تكون واجبة، إذا لم يكن الإنشاء لا يغير منه شيء، وإذا كان أنشأنا أو لم ننشئ الأمور تدور مدار واقع التكوين. ومعه تكون الصلاة واجبة لا محالة، وإن لم تنشأ السببية للدلوك أصلا، أصلا إنشاء ما إنشاء إنشاء كشف واقع، مو الإنشاء يوجد ويحقق واقع، مثلا وإن لم تنشأ السببية للدلوك أصلا ومنه قدح، يعني ومن كلامنا هذا ظهر لك أيضا شنو ظهر؟ عدم صحة انتزاع السببية له أي للدلوك حقيقة من إيجاب الصلاة عنده أي عند الدلوك. لماذا انكشف وانقدح؟ لعدم اتصافه أي الدلوك بها أي بالسببية، بذلك أي بسبب الإنشاء، مو الإنشاء سبب سببية، السببية تدور مدار واقعها، لعدم اتصاف الدلوك بها أي بالسببية بذلك أي بسبب الإنشاء، بل المدار علما على سببيتها الواقعية ضرورة ضرورة. نعم اكتبوا، نعم نعم، يمكن من باب التسامح عناية ومجازا أن يقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، جعل الشارع الدلوك سببا لوجوب الصلاة، وإن كان من المعلوم أن الإنشاء للدلوك لا يكون علة للوجوب، بل السببية حقيقة تابعة لأمرها التكويني المنكشف من طريق الشرع. يقول بل أرجو التوجه، يقول تسامحا يمكن أن نقول حينما يقول الشارع المقدس جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلاة، يمكن تسامحا أن نقول هذا الإنشاء الذي جاء من قبل الشارع وهو أن الدلوك سبب لوجوب الصلاة هذا سبب لها، نقول لك هذا التسامح في التعبير، في الحقيقة أريد من هذه السببية أن تكون كاشفة هذه الإنشاءات بنحو الإخبار عن من؟ عن السببية الواقعية، فلو أطلقت على السبب على الإنشاء اللفظي سبب يكون تجوزا، وأقرأ عبارة أقرأ عبارة ما بيها شيء. نعم لا بأس باتصافه أي الدلوك بها أي بالسببية، لما قلنا الدلوك مو سبب، الدلوك الإنشائي ترى مرادنا مو الدلوك الواقعي. نعم لا بأس باتصافه أي الدلوك الإنشائي بها أي بالسببية عناية أي تجوزا، وإطلاقي على ما تقدم وإطلاق السبب عليه أي على الدلوك مجازا، هذه جملة بعض التفسير. كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا، شنو يعبر عن هذا الإنشاء؟ بأنه أي بأن إنشاء الدلوكي، بأنه أي بأن إنشاء الدلوكي والدلوك الواقعي التكويني ذاك يقين سبب، بأنه سبب لوجوبها لوجوب الصلاة، فكني به أي بإنشاء الوجوب عند الدلوك، فكني به أي بإنشاء الوجوب عند الدلوك عن الوجوب للصلاة عنده أي عند الجلوب. هذا تكتب الكناية والمجازية هجنوة محقيقية تسامحية. فلذا يقال الله سبحانه وتعالى قال عند الدلوك تجب الصلاة، كان هذا القول هو السبب للدلوك، هذا تسامح، وإلا هذا القول حافي عن السببية الواقعة. فظهر بذلك يعني بهذا الكلام أنه ضمير شأن، فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية. يقول ظهر من كلامنا على أن السببية لأنها من بعدها يتحقق التكليف لا يمكن أن تنتزع من نفسه، وكذا البقية، وكذا السائر عن بقية الثلاث الباقية. ظهر أنه لا منشأ لانتزاع السببية، وكذا انتزاع سائر ما لأجزاء العلة من الشرطية والمانعية أو الرافعية والحطاوية الحطاء للتكليف، يعني لا يعقل أن تنتزع من التكليف. لماذا لا يعقل؟ لأنها هي من شرط التكليف، فكيف تكون منتزعة من التكليف؟ إلا اكتبوا هنا في العبارة إلا إشارة إلى أن المدار على واقعها التكويني للإنشائي اللفظي. أقرأ العبارة إلا عما هي هي أي العلية بما لها من الأجزاء، إلا بما هي أي العلية بما لها من الأجزاء عليها أي العلة من الخصوصية، يعني أن المدار علينا على الواقع، وهذا اللفظ كان حافيا عن ذلك الواقع. إلا عما هي عليها أي العلة من الخصوصية التكوينية الموجبة، يعني الموجبة صفة للخصوصية، أي وهي السمخية الموجودة بين تلك العلة والمعلول الموجبة لدخل كل من أجزاء العلة كالسببي أو الشرط أو المانع فيه، أي في التكليف، على نحو غير دخل الآخر. اكتب العبارة ما بيش. فإن من المعلوم أن السببية والاقتضاء له دخل خاص في العلية غير الدخل الذي يكون للشرطية مثلا، كما وأن المانعية أو الرافعية لها دخل خاص يختلف عن دخل من؟ عن دخل السببية والاقتضاء. أقرأ عبارة لتوضيحها. بل إلا عما هي عليه من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على، يعني لدخل كل من أجزاء إلا إلى آخره فيه، أي في التكليف على نحو غير دخل الآخر، يعني ما في أجزاء العلة بما هي مقتضي دخل خاص يختلف لما لأجزاء العلة بما هي شرائط، وهكذا. فتدبر جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.